كل قلب خاطي في أمل اسمه يسوع، هو سكة الكل تايه، هو فرحة في الدموع، في قلوب عايشة صحيح، لكن جوه القلب ريح تطفي كل شمعة أيدا. بس لو تفتح عينيك راح تلاقي بين ايديك نور ينور كل عمرك يدي كل الفرحة ليك، نور بيقتل كل ضلمة، نور بيظهر في الغمام، بعد حزن ده نور بيقتل كل ضلمة، نور بيظهر في الغمام، جوا قلبك راح تلاقي فرحة بعد حزن ده. تلاقي النصر فيه، هو يشفي كل جرحك، هو عايزك تبقى ليه عشان تقول.